أحبك لو تكون حاضر وتنساني وتبقى بعيد، عشان قلبي بيتمنى يشوفك كل لحظة سعيد. أحبك لو تحب غيري وتنساني وتبقى بعيد، عشان قلبي بيتمنى يشوفك كل لحظة سعيد، وراح أمشي معاك للآخر. أحبك حب خلاني أبيع الدنيا من أجلك، وبكره لو تعد ثاني أخلي الغالي يرخص لك. أحبك حب خلاني أبيع الدنيا من أجلك، وبكره لو تعد ثاني أخلي الغالي يرخص لك، وراح امشي معاك للآخر. سنين وسنين وانا صابر، وراح اصبر كمان وكمان، وبحر الشوق يلعب بي لين اوصل لشط امان. سنين وسنين وانا صابر، وراح اصبر كمان وكمان، وبحر الشوق يلعب بي لين اوصل لشط امان، وراح امشي معاك للاخر. احبك كلمة معناها حياتي وروحي في يدك، تهون عليك تنساني وانا صابر على ظلمك. احبك كلمة معناها حياتي وروحي في يدك، تهون عليك تنساني وانا صابر على ظلمك، وراح امشي معاك للآخر.